الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا فيقول لهم: لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع المؤمنون يوم القيامة، أو يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا. هذا الحديث العظيم هو جزء من حديث الشفاعة، وهو في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه للفصل بين الخلائق. وهذا الجزء الذي ذكره المصنف رحمه الله هو صدر هذا الحديث، قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة، يعني في أرض المحشر، عندما يجمعون في صعيد واحد ويطول عليهم ذلك اليوم بحسب أعمالهم، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا. وفي بعض الروايات: إما إلى الجنة ويقضي بيننا، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذلك لشدة ما يجدون من أهوال المحشر ومن الأمور العظيمة التي تحصل لهم في ذلك اليوم العظيم. فيريحنا من مكاننا هذا، قال بعض العلماء: يطلبون الراحة من مكانهم هذا، وهو يوم المحشر وما بعده بالنسبة لأهل النار أشد منه، ولكن الإنسان لا يحس إلا بألم ما يجد في ساعته، ويظن أن ما بعد ذلك هين. ولو عرف أهل النار الذين هم مستحقون لدخول النار لعرفوا أن ما هم فيه في أرض المحشر مع شدة أهوال المحشر أنه شيء يسير بالنسبة إلى النار والعياذ بالله. وأما أهل الجنة فنعم، فراحتهم بدخول الجنة من مكاننا هذا، أي من المكان الذي هم فيه وهي أرض المحشر. قد جاء في النصوص أنهم يحشرون على أرض ليس فيها أشجار ولا جبال ولا ظلال، فلا ظل إلا ظل الله، ويظل الله عز وجل في ظله بعض المؤمنين، كما ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وليس هناك أنهار ومياه إلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من ورده من هذه الأمة شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، ومن حرم هذا الخير فإنه لن يجد ماء يشرب منه. قال بعض العلماء: ولكل نبي حوض ترده أمته عليه، ولكن ليس على هذا دليل. وأما حوض نبينا صلى الله عليه وسلم فقد دلت عليه الأدلة من السنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيأتون آدم فيقولون له: أنت آدم أبو البشر. يأتون إلى الأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، فيبدأون بأبيهم آدم، يقولون: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده، يذكرون بعض فضائله وبعض خصائصه، لأن الله خلق بقية البشر عن طريق التوالد من الأبوين، وقد يحصل لبعضهم أن يولد على غير هذه السنة الكونية، كما ولد عيسى من أم بلا أب، وخلق الله حواء من ضلع آدم فخلقها من رجل بلا أم، وآدم خلقه من غير أب ولا أم، خلقه من طين ثم صوره ثم نفخ فيه من روحه، والروح التي أمر الله عز وجل بأن تنفخ في آدم هي روح مخلوقة، وهي مضافة إلى الله عز وجل من باب التشريف، وليس كما يزعم الحلولية أن روح الله قد حلت في آدم، وإنما الروح هنا مخلوقة. وبقية البشر خلقوا من أبوين، فهذه أربع صور، يعني رجل خلق من امرأة بلا أب، وامرأة خلقت من رجل بلا أم وهي حواء، والأول هو عيسى، وآدم خلق من غير أب ولا أم، خلقه الله من طين وخلقه بيده، وبقية بني آدم خلقوا عن طريق التوالد من أبوين من أب وأم، فهذه أربع صور، وهذا مما يدل على قدرة الله على كل شيء، فإنه يخلق الضد من ضده، يخلق الأنثى من الذكر والذكر من الأنثى، هذا دليل على قدرة الله. وليعلم الناس أن هذه الأمور التي جعلها الله سببا لوجود المخلوقات ما هي إلا أسباب، ولو شاء الله أن يعطلها لما وجد مخلوق ولو بذلت فيه الأسباب، كما تلاحظون وتسمعون قد يتزوج الرجل من امرأة ويقول الأطباء أنهما سليمان، ليس هناك ما يمنع الحمل، ويبقى الرجل مع هذه الزوجة إلى أن يلقى يا الله لم يولد لهما بقدرة الله، الأسباب مهيئة لكن لم يشأ الله أن يولد لهما. وقد يخلق الله عز وجل الجنين في رحم أمه من غير أب كما خلق عيسى، وأمر جبريل بأن نفخ في درعها فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على قدرة الله، وأن هذه إنما هي أسباب. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأسباب ليست مؤثرة بنفسها، وإنما هي بقدرة الله، فإذا شاء أن يعطلها عطلها، كما أمر النار المحرقة أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، وكذلك يوم القيامة تكون هناك جنة ونار يراها الناس، يمتحن أهل الفترة ومن لم تبلغهم الرسالة فيقال لهم ادخلوا النار، فإذا دخلوها فإذا بها جنة، وتكون الجنة هي نار في مرآهم، هذا دليل على قدرة الله. من أعظم الأدلة على قدرة الله هذا الكتاب، يهدي به أقواما ويضل به آخرين، أمر عجيب، كتاب واحد ينتفع به بعض الناس ويزداد إيمانا وتقى ويلقى الله على الإيمان، ويقرأه آخر ويزداد به فتنة وكفرا لحكمة من الله، والكتاب واحد، وهذا مما يدل على أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يوجد شيء لا من الذوات ولا من الأفعال إلا بقدرة الله. لا يظن أن فعل المخلوق أنه مخلوق له كما قال القدرية، بل فعله مخلوق لله كما قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. ولهذا نلاحظ أن الله عز وجل لو لم يشأ أن يخلق الفعل في المخلوق ما وجد فيه أناس عاشوا وماتوا ولم يجري الله على ألسنتهم رب اغفر لي إلى أن يموت، وأناس يلهجون بها الليل والنهار. دليل على قدرة الله. هذا عاقل وهذا عاقل، ولربما بعضهم يقرأ القرآن ويقف على النصوص في الوعد والوعيد، لكن لم يشأ الله أن يهدي قلب هذا الرجل، بل لربما يكون الرجل مسلما ينطق بالشهادتين. وتذكر الآن أمور عجيبة، لولا أن الذي ينقلها مسلم جاء مستفتيا صادقا ما يصدق. فيأتي بعض الناس يقول: إن لي قريب عاش ومات لم يصلي لله ركعة. يقول مسلم، يقول نعم مسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. كيف ما يصلي؟ يقول ما يصلي جمعة لا جمعة ولا عيدين، ما صلى لله ركعة. كيف حرم هذا الرجل؟ كيف يكون مسلم إلى أن يلقى الله وهو لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة؟ فهذا دليل على قدرة الله، مع أن هذا ينطق بالشهادتين. وكثير الذين يتركون الصلاة فرطوا فيها، لكن أن يداوم على الترك والعياذ بالله وهو يدعي الإسلام، هذه من أعجب الأمور. ولكن هذه عبر تدل على أن الهداية بيد الله، وأن الإنسان لا يملك لنفسه شيء إلا بتوفيق الله. فيقولون: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده. هذا فيه إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، وأن يد الله حقيقية ليست مجازية كما يقول المعطلة، لأن اليد المجازية لا يقال أنها تخلق. فإذا أضيف الخلق أو الفعل للفاعل ثم عدي بالباء فهذا يدل على أنه فعل بيده، كما يقول الرجل: كتبت بالقلم. فلا يمكن أن يقال هذه كتابة مجازية وهذا قلم مجازي، وإنما هذا دليل على حقيقة الكتابة وأنه كتب بواسطة القلم. فإذا أضيف الفعل وأسند إلى الفاعل أو للضمير الذي يدل عليه، ضمير المتكلم، كما يقول كتبت، وهنا أضيف إلى الله عز وجل وهو الاسم الظاهر خلقك الله، خلقك الله، فدل على أن الله عز وجل هو الخالق وهو الذي باشر خلقه بيده. عدي الفعل بحرف الباء إلى اليد، قال العلماء: وهذا يدل على أنه خلقه بواسطة اليد، وهذا على خلاف سنة الله الكونية في خلقه للمخلوقات المذكورة في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا عام، إنما أمره إذا أراد شيئا، هذا عام، شيء من ألفاظ العموم، لكن هذا مستثنى من عموم الأشياء المخلوقة بكن، وهو آدم. وخلق الله جنة عدن وغرسها بيده، وكتب التوراة بيده، كتابته ليست خلق وإنما هي فعل صفة لله. فهذه الأشياء كان الله عز وجل قد فعلها بيده، خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، لكن لا يقال أن التوراة مخلوق، لأن صفة الكتابة صفة لله، وأما جنة عدن وآدم فهما مخلوقان لله. خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة، كما أخبر الله عز وجل بذلك في قوله: وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وهذا السجود هو سجود تحية في شرع من قبلنا، كما كان في بني إسرائيل عندما سجد الأبوان والإخوة ليوسف، فهذا تحية في دين من قبلنا. ولهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأهل الشام وجد هذه التحية باقية فيهم يسجدون لأساقفتهم، وهذه من الأدلة على أن الإنسان متأثر بطبعه، فبقي عندهم ما شاء الله وهم يسجدون، يراهم في الصباح والمساء يسجدون لأساقفتهم. سألهم عن ذلك قالوا هذه تحية في ديننا. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ قلبه محبة وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم قال في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن نحييه بالسجود، فسجد له. وما كان العرب يعرفون هذا، ما فعله معاذ قبل أن يذهب إلى الشام ولا غيره من كبار الصحابة، ما كانوا يسجدون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون أن هذا ليس من التحية في دينهم في عادتهم وفي عرفهم ولا في دينهم، لكن هذا دليل على التأثر بالبيئة. فسجد وظن رضي الله عنه أنه يجوز كما شرع لبني إسرائيل أن يسجدوا لأنبيائهم وعلمائهم وكبرائهم أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحية، ولا يليق بمعاذ أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود عبادة، لكن ظن أنها تحية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال إني وجدت قوما يعظمون أساقفتهم ويسجدون لهم، فقلت أنت أولى بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فبين أن السجود في ديننا لا يجوز، وأنه لا يجوز أن يحيى أحد بهذا السجود. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع السجود تحية لأمر به المرأة في حق زوجها، فدل هذا الحديث على عظم حق الزوج على زوجته، ولكنه ما شرعه. لماذا؟ لأن هذه الشريعة جاءت كاملة مكملة وسدت فيها كل الذرائع المفضية إلى الشرك، ومن كمالها أن السجود في شرع من قبلنا تحية وفي شرعنا نسخ فأصبح السجود كله لله، وهذا من كمال هذه الشريعة. كان معاذ رضي الله عنه متأولا، ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل عليه الحكم، وهذا دليل على أن المتأول والمخطئ إذا وقع في شيء من هذه الأعمال فإنه لا يؤاخذ بها إذا كان متأولا لم يعلم الحكم، فإذا بين له وامتنع وترك ما هو عليه فإنه لا ينزل عليه الحكم لأنه قد تأول فأخطأ. فهذا السجود هو سجود الملائكة لآدم على وجه التحية، ويمنع أن يكون هذا السجود عبادة قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الكلمة بعث بها كل نبي، وهو أن العبادة لله، وكذلك الأصل الثاني هو الكفر بالطاغوت. لكن السجود في دينهم لم يكن عبادة وإنما كان تحية، فنسخ في شرعنا وكان وأصبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. وعلمك أسماء كل شيء، وهذا مما خص الله عز وجل به آدم أنه علمه أسماء كل شيء، ثم أمر الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. فدل على عجز الملائكة عن معرفة هذه الأسماء، وأسماء كل شيء هي أسماء الأنواع والأجناس، عرفها آدم وأوحى الله عز وجل إليه بها فسماها ذكرها، فدل على منزلته وفضله. وهذا الموطن قال العلماء فيه دليل على تفضيل البشر على الملائكة، لأن الله خص أباهم بزيادة علم لم يكن عندهم، وأمر الملائكة بالسجود لآدم. ولكن هذا الاستدلال يعتريه ما يعتريه من أن هذا أمر، يعني أمر الله عز وجل به ولله الحكمة البالغة في ذلك. وقال العلماء لا وجه للمفاضلة بين من عصمه الله من الذنوب والخطايا بمن جعل فيه شهوة وخلق فيه النفس الأمارة بالسوء، فإن هذا مجاهد لنفسه وتقع منها الذنوب، والصنف الأول لا تقع منها الذنوب وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا، يعني مما نحن فيه بعد أن ذكروا هذه المناقب. فيقول لهم لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ويذكر خطيئته التي أصاب، وهو أكله من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها. اقتصر المصنف على هذا الجزء من الحديث، وإنما أراد ما بعده، وهو قول أهل المحشر لموسى اصطفاك الله بكلامه ورسالته فيسألونه الشفاعة. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أورد المصنف جزءا منه ليشير إلى ما ورد في سياق هذا الحديث من ذكر صفة الكلام، وأن الله عز وجل كلم موسى، وهذا مما صرح به في الترجمة في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. نعم تفضل. المصنف رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت ابن مالك رضي الله عنه يقول ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسجد الكعبة، إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه، وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم. فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسلهم ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشو إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغى ديده يعني عروق حلقه، ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل قالوا ومن معك؟ قال معي محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهلا، فيستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه، فسلم عليه ورد عليه آدم فقال مرحبا وأهلا يا بني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال

أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم على البراق وهو دابة عظيمة ينتهي موطن قدمه إلى ما ينتهي إليه بصره، أسري به من بيتي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة. ثم ذكر قبل هذه الحادثة حادثة شق الصدر، وهي من المناقب العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة والمسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم. قال العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما بين اثنين وهو ثالثهم، فيسأل الملك الآخر فيقول: أيهم هو؟ قال: أوسطهم هو خيرهم. فقال أحدهم: خذوه خيرهم، أي خذوا خيرهم. في بداية هذا الموطن من الحديث قال الراوي إنه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، وهذا جاء في رواية شريك بن عبد الله. قال العلماء: وهو مما خالف الإجماع، فإن حادثة شق الصدر والإسراء أو حادثة الإسراء أنها بعد البعثة. وجمع بعض العلماء بين هذه الرواية وغيرها، منهم ابن كثير، على أن أول ليلة جاءه هؤلاء فلم يحصل الإسراء في تلك الليلة، وإنما عاد إليه بعد فترة من الزمن، وكان مجيئهم للمرة الثانية بعد البعثة. فقال أولهم: أيهم؟ فقال: أوسطهم. قال: هو خيرهم. فقال أحدهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم، هذه أول الليالي، ثم لم يحصل إسراء في تلك الليلة، وإنما حصل بعد ذلك. قال: حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه. قال: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا من خصائص عموم الأنبياء. فلم يكلموه حتى احتملوه. قال العلماء: ظاهر اللفظ قد يظن أنه في المنام، ولكن بداية هذا الأمر كان في المنام، ثم بعد ذلك أسري به وعرج به يقظة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل السنة، أن الإسراء والمعراج كان في اليقظة. قال: فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، أي أنه شقه من ما بين نحره، وهو موطن النحر، وهو أعلى الحلق في الدواب، وهو موطن النحر، وكذلك يطلق على الإنسان موطن النحر، وهو أعلى الحلق، إلى لبته، قيل هو موطن النحر من الإبل، وهو أسفل العنق، يعني أنه شق حلقه حتى فرغ من صدره وجوفه، وشق صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه. وهذا تطهير عظيم حسي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اصطفاه الله عز وجل بهذا الأمر. قال: ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة. أتي بطست، هو الإناء الكبير، والتور هو الإناء الصغير، وكأنه يغرف به من الماء. قال: محشوا إيمانا وحكمة. مع هذا التور، مع هذا الطست، التور فيه إيمان وحكمة. قال: فحشى به صدره ولغاديده، يعني عروق حلقه، حشى صدره وعروق حلقه من الإيمان والحكمة، وهذا تشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أطبقه. وهذا الأمر العظيم يدل على أن الله عز وجل اصطفى هذا النبي الكريم بأن طهر جوفه وبدنه من كل ما يعرض للبشر، فهو ولد كما يولد البشر، ثم خصه الله عز وجل بحادثة شق الصدر، وأن غسل صدره بماء زمزم، ثم حشي صدره وعروقه وجوفه، حشاه جبريل إيمانا وحكمة، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، وهي التي تلي الأرض، تسمى السماء الدنيا لأن أهل الدنيا يرونها، فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء. هذا دليل على أن جبريل وغيره من الملائكة لا يدخلون السماء إلا بإذن، فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل. قال العلماء: فيه دليل على سنة الاستئذان، وأن من استأذن يذكر اسمه، لأن بعض الناس يستأذن فإذا قيل له من قال أنا. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا، استأذن رجل فقال أنا، قال أنا أنا من أنت، لأن الأصوات تتشابه، فيذكر اسمه ويقول جبريل، قال جبريل. كذلك المستأذن إذا استأذن فقيل من، يقول فلان. قالوا: ومن معك؟ وهذا أيضا فيه أدب من أداب الاستئذان وأداب الإذن، أن لصاحب البيت أن يسأل المستأذن، لأنه قد يأتي وحده وقد يأتي مع جماعة، فقد يظن أن المستأذن واحد وإذا بهم جماعة. وبعضهم يقول أنه إذا أذن له بالدخول يقول: معي فلان، فيدخل، فلا يكفي إذن المستأذن حتى يخبر عمن معه أو يسأل فيجيب. قال: معي محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم، يعني أرسل. قالوا: فمرحبا به وأهلا. قالوا: هذا أيضا فيه أدب من أداب الضيافة، وهو أن يرحب بالضيف فيستبشر به أهل السماء، وهذا دليل على فضله عليه الصلاة والسلام، فإنه استبشر به أهل الأرض وأهل السماء لبعثته عليه الصلاة والسلام. لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم، يعني لا يعلمون شيئا، هذا دليل على أن الملائكة لا يعلمون الغيب. فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل: هذا أبوك فسلم عليه. وجد آدم ولا يعرفه فقال: هذا أبوك فسلم عليه. وهذا فيه فائدة إطلاق اسم الأب على الجد، فإن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين آدم خلق، ومع هذا قال أبوك، ولهذا يجوز أن يطلق على الجد مهما على أنه أب، والابن مهما نزل أنه ابن. فسلم عليه ورد عليه آدم، وهذا دليل أن هذه تحية في السماء وفي الأرض، وهي تحية السلام. وقال مرحبا، وهذا بعد أن رد عليه السلام، وأهلا يا بني، نعم الابن أنت، فيه تودد وفيه إظهار الفضل والمنقبة من الأب لابنه، وفيه التسليم بالفضل من الأب، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من أبيه آدم، ولهذا أثنى عليه، قال نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان أي يجريان. فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذان النيل والفرات، عنصرهما، يعني أصل النيل والفرات هما هذان النهران. ثم مضى به في السماء فإذا بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا مسك أذفر، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. رأى هذا النهر الذي عليه اللؤلؤ والزبرجد وهو نوع من أنواع الجواهر، فضرب يده فإذا مسك أذفر، المسك هو الطيب المعروف، وأذفر هو شديد الرائحة وأعظم ما يكون رائحة وزكاء. قال هذا الكوثر، والكوثر في اللغة هو الخير الكثير، وهو النهر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال ثم عرج إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ إلى أن ذكر السماء السابعة. قال: فقالوا له مثل ذلك، كل سماء فيها أنبياء قد سماهم. قال الراوي: فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة. هؤلاء الأنبياء، وجاء في بعض الروايات تفصيل أن فيهم إدريس وعيسى وهارون وموسى وزكريا ويحيى وإبراهيم، وجاء في بعض الروايات أن إبراهيم في السماء السابعة وموسى في السادسة. ولهذا استشكل بعض العلماء ما جاء في رواية شريك، وقالوا هذه من مخالفات شريك للرواة، وجمع بعض العلماء بين ذلك، قالوا أنه عند صعوده كان إبراهيم في السادسة وموسى إبراهيم في السابعة وموسى في السادسة، وعند نزوله صعد موسى إلى السابعة. وقيل إن إبراهيم في السابعة على كل حال، وموسى في السادسة ثم صعد إلى السابعة. قيل هذا تهيئة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وما دار بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم من حوار. فقال موسى، فقال له موسى: وموسى في السابعة بفضل كلامه لله. هذا هو الشاهد من الحديث، بفضل كلامه لله، أي بفضل هذه المنزلة، وهو تكليم الله عز وجل. فقال موسى: ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا. هذا في قول موسى، وكان صاحب همة وعزيمة، يقول: ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا من خلقك، لما رأى من رفعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، يعني فوق السماء السابعة، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى. دنا الجبار، الجبار من أسماء الله، وهو مأخوذ من صفة الجبر. قيل الجبر هو الذي جبر كسر المؤمنين، لأن المؤمن إذا ضعف جبر كسره، وقيل هو الذي قسم الجبابرة، فهو من أسماء الله عز وجل رب العزة، يعني له العزة وهو صاحب العزة، والعزة من صفات الله، ورب هنا بمعنى صاحب. فقال: ودنا الجبار رب العزة فتدلى. هذه أيضا من المواطن التي انتقدت على رواية شريك، وقيل إن الدنو والتدلي هو من جبريل، وفي هذه الرواية التصريح بأن الدنو والتدلي من رب العالمين، ويكون هذا مما يليق بالله تبارك وتعالى. وهذه المسألة أيضا مما استشكلها بعض العلماء، وذكر بعضهم أن الدنو والتدلي وهو المذكور في سورة النجم في قوله: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، قالوا إن هذا الدنو والتدلي هو المذكور في الحديث، ومنهم من قال إنه من الله، ومنهم من قال من جبريل. قد ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الثالث صفحة 34، قال: وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه، فإنه قال علمه شديد القوى يعني جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وهو ذو المرة أي القوة، وهو الذي استوى بالأفق الأعلى وهو الذي دنا فتدلى، فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أدنى. فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، ولا تعرض في سورة النجم لذلك، بل فيها أنه رآه نزلة أخرى. هذا ما ذهب إليه الإمام ابن القيم ونقله عنه بعض العلماء المحققين منهم شارح الطحاوية. ودنو الله عز وجل كما يليق بجلاله، قال شيخ الإسلام والدنو مثل القرب، فإن الله يدنو من عباده كما جاء في الحديث يدنو من عباده عشية عرفة، وقربه عندما يأتي ثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. قال شيخ الإسلام وهو من أنواع قرب الرب تبارك وتعالى ودنوه من خلقه. فتدلى والتدلي صفة تليق بالله عز وجل، ولا نكيف ذلك وإنما نثبت ذلك لله دون أن نخوض في الكيفية. قال حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، قيل معنى قاب ما بين الشيء والشيء أي في قرب قوسين أو أدنى من القوسين. قيل القوس هنا هو القوس الذي يرمى منه بالنبل، وقيل هو قدر الذراع. فأوحى الله فيما أوحى 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، هذا بداية وحي الصلاة أن الله أوحى 50 صلاة. ثم هبط أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى أي استوقفه وأمره بأن يقف، فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره، فيه استشارة أهل الفضل وأهل الخبرة والمعرفة. فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار، يعني صعد مرة ثانية وعلى إلى الله تبارك وتعالى، فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات. ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. وهذا من رحمة الله، جعل الله هذا السبب هذا التخفيف بأن شرح صدر موسى لهذا وصدر نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا، والكل يرجع إلى فضل الله ورحمته. قال فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل. فرفعه عند 5 فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. وما ذكره موسى في بني إسرائيل لأنهم كانوا أقوى أبدانا وأعمارهم أطول، وهذه الأمة أقصر أعمارا وأبدانهم أضعف. فقال الجبار جل جلاله يا محمد قال لبيك وسعديك، يعني استجابة بعد استجابة. فقال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ. قال فكل حسن بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 عليك. هذا من فضل الله، هي عند الله في أم الكتاب في اللوح المحفوظ هي 50 سنة، وهي في فرضها على الأمة 5. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. وهذا دليل على هذا الخلق العظيم في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه استحيا أن يراجع ربه بعد 5 حياء من الله عز وجل. قال فاهبط بسم الله، أي أذن له موسى بعد ذلك أن يجاوزه، ثم هبط بعد ذلك من السماء 7 إلى التي تليها إلى الأرض. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام. تمسك بهذه اللفظة الأخيرة من قال إن الإسراء والمعراج أنه كان مناما، والصحيح أنه كان يقظة، وقد يكون هذا نومه بعد وصوله، أنه نام بعد أن هبط إلى الأرض ثم استيقظ بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. والشاهد من ذلك من هذا الحديث في قوله بفضل كلامه لله، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. فقال بعض العلماء أن في قوله ذلك بفضل كلام الله أن هذا شاهد للترجمة، والصحيح أن الإمام البخاري لم يرد هذه اللفظة، وإن كانت هذه تدل على كلام الله، لأن الترجمة هي في كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله لنبينا صلى الله عليه وسلم أظهر في هذا، لأنه أورد الحديث السابق في كلام الله لموسى، وهذا في كلام الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أظهر من الكلام في دلالته من هذه اللفظة التي سبق أن تقدمت. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله كما كلم موسى، ولكن فضل كلام الله أن الله عز وجل فضل نبينا بكلامه أن كلمه في السماء وعرج به إلى ربه، والنبي صلى الله عليه وموسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله في الطور، فالله عز وجل كلم نبينا صلى الله عليه وسلم وقربه ورفعه إلى مكان علي لم يبلغه نبي قبله، حتى إن موسى غبطه على ذلك ودعا ربه قال ربي ما كنت أظن أن ترفع أحدا فوقي، وهذا دليل أنه أيضا لمن قال أنه في السماء 7. فكلام الله لنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل، لأنه رفعه الله إلى السماء 7 وفوقها وكلمه، وهذا أيضا فيه الدليل على فضل هذه الصلوات، فإن الله شرعها لنبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة، بخلاف بقية الفرائض فإنها أنزلها الله في القرآن وفي السنة. وأما الصلاة ففرضت على هذه الأمة على نبيها بكلام رب العالمين الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه مباشرة، فدل على فضل هذه الصلوات 5 وعلى عظم منزلتها، فإن الله شرعها لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في السماء بكلامه الذي سمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل ما هي الصفات السلبية والصفات الثبوتية وكيف نفرق بينها وبينهما؟ الصفات الثبوتية لله هو كل ما يثبت له من صفات الكمال مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، والسلبية هي ما ينفى عن الله مثل السنة والنوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ومثل نفي الظلم ولا يظلم ربك أحدا وما كان ربك نسيا، هذه تسمى الصفات السلبية يعني منفية عن الله عز وجل. قال العلماء والطريق في نفيها عن الله